مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرف وبين حر مالك يتصرف في ماله كيف يشاء، ولا مساواة بينهما، مع أنهما ديان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان أنتم في رفقكم معشر البشر لا تسوون أبدا بين عبد المملوك عاجز عن التصرف وبين حر مالك يتصرف في ماله كيف يشاء، لا تعتبرون الاثنين متساويين، ومع انكم كلاكما مخلوق لله مربوب لله سبحانه وتعالى. فما الظن برب العالمين حيث تشركون به اعجب المخلوقات الاصنام والاحجار تشركونها بالله وتجعلونها له اندادا، فاذا كنتم انتم في بغيتكم لا تسوون بين حر وعبد، بين مالك ومملوك، بين قبل على التصرف وعجل على التصرف، مع انكم كلكم مخلوقون، فكيف صوعت لكم انفسكم ان تشركوا بالله سبحانه وتعالى يعني ما هو من اعجز المخلوقات. وتامل قوله تبارك وتعالى هنا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، لم يقل تبارك وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وعبدا مالكا او رجلا مالكا، فالعبد قال مملوكا، لكن في الحر قال ايه؟ ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. لماذا؟ اثر قوله ومن رزقناه على قوله مالكا للتنبيه على ان ما بيده من الرزق هو من فضل الله ورزقه، الله هو الذي اتاه اياه، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. فانظر كيف عجل القرآن عن أن يكون مالكا، وإنما قال إيه؟ ومن رزقنا منا رزقا حسنا. فهو ينفق منه سرا وجهرا، فهو ينفق منه سرا وجهرا، يعني أن هذا العبد مأمور بأن ينفق منه سرا وجهرا. يقول وإيثار قوله ومن رزقناه إلى آخره على قوله مالكا للتنبيه على أن ما بيده هو من فضل الله ورزقه، وعلى تذكيره الإنفاق منه في السر والجهر، أنفق منه فهذا ليس مالك أنت وإنما الله هو الذي رزقك إياه، ليكون عاملا بأمر الله فيه. هل يستوون؟ هل يستوون؟ ولم يقل هل يستويان، لماذا؟ أن المراد الجنس، جنس العبيد وجنس الذين رزقهم الله رزقا حسنا. فذلك قال هل يستوون، ولم يقل هل يستويان. الحمد لله اي على ما هدى اولياءه وانعم عليهم من التوحيد، او الحمد لله اي كل الحمد لله لا يستحقه شيء من الاصنام والدعاء، او الحمد لله على قوه هذه الحجه وظهور المحجه، واكثرهم لا يعلمونها، بل اكثرهم لا يعلمون، مع انها في غايه ظهورها ونهايه وضوحها، بل اكثرهم يعلمون تفسيرها ان جميعهم لا يعلمون، المفروض الجميع كما نشرح في بعد ان شاء الله. ثم يقول تبارك وتعالى وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، اي لما يوجه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وضرب الله مثلا اي مثلا اخر يدل على ما دل عليه المثل السابق على وجه اوضح، وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم اخرس لا يقدر على شيء، يعني لا يقدر على شيء مما يقدر عليه المنطق المفصح عما في نفسه، وهو يعني الاول كل على مولاه، كل على مولاه يعني وهو ثقيل على من يلي امره، ثقيل على من يلي امره لعدم اهتمامه لاقامه مصالح نفسه، وهو كل على مولاه على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير، اينما يوجهه لا ياتي بخير، يعني حيث يرسله في امر لا ياتي بنصحه وكفايه مهمته، لا يؤدي اي فائده منه نفع ولا فائده ولا يستطيع، اذا تلقى شيء ما يستطيع ان يفعل شيء، وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. هل يستوي هذا العبد المملوك الاحكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هو ومن يامر بالعدل، يعني يستوي مثل هذا الاحكم الذي هذه صفته، ومن هو غرير لمطيق ذو كفايه وركض لينفع الناس بحقهم على العدل الشامل لجميع الفضائل ان يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط المستقيم. هو في ذاته على صراط المستقيم ثم هو فيه نفع لغيره لانه يامر به العدل الذي هو يعني يشمل جميع الفضائل. وهو اي في نفسه مع ما ذكر من نفعه العام للاخرين على صراط المستقيم اي على سيره صالحه ودين قويم لا يتوجه الى مصر الا ويبلغه لاقرب شعب اسهله. قال الازهري ضرب تعالى من يعود هو لا يقدر على مولاه. قالوا ما هو لماذا؟ لان العدل الذي الشخص الذي يعبد الخلق ضرب من حجاره. فاذا سافر يحمله معه مثلا اذا تحرك اذا اراد الانسان في البدء يشيله وزن يشيل عليه. كل على مولاه. فهذا هو المثل. فهو كل على مولاه لانه يحمله زي بعضهم كان اذا جاء ياكل بلح يعني كان يعمل الصنم من العجوه فاذا جاء اكل اكل الهه. نعم. وهو كل على مولاه لانه يحمله اذا ضعف فيحوله من مكان الى مكان. فقال الله تعالى: هل يستوي هذا الصنم الكلب ومن يأمر بالعدل؟ استفهام معناه التوبيخ كأنه قال لا تسووا بين الصنم الكلب وبين الخالق جل جلاله. لا تسووا بين الصنم الكلب وبين الخالق جل جلاله. إذا هو فسر هنا يعني يفهم من هذا أنه يعني أن المقصود هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ من الذي يأمر بالعدل على هذا التفسير؟ هو الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم تماما من هذا التعريف لأنه كما سبق أن ذرفنا في تفسير سورة هود قوله تعالى عليه السلام إن ربي على صراط المستقيم. فقال الزمخشري هذا مثل مرضهم وأولي نفسه فيما يجعلهم مع آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية وللأصنام التي هي أموات لا تنفع ولا تضر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ثم اخبر سبحانه ان ابن عدو هو على صراط مستقيم يعني لذلك نسال عز وجل الا هذا نظير قول رجله شعيب عليه السلام اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. وقوله ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها يفي بيدك. وقوله ان ربي على صراط مستقيم نظير قول النبي عليه السلام عدل الا قضاؤك. فالأول ملكه ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها والثاني حمله إن ربي على صراط مستقيم. وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وكون أثيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالعدل ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل. فهو على الحق في أقواله وأفعاله فلا يقضي على العبد بما يكون ظالما به ولا يأخذ بغير ذنبه ولا ينفق من حسناته شيئا ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئا ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه ويدنى به عليه ويكون له فيه العواقب الحميدة والغايات المطلوبة. فإن كونه على صراط المستقيم يأتى ذلك كله. قال الطبري قوله إن ربي على صراط مستقيم يقول إن ربي على طريق الحق يجازي المحسن من خلفه بإحسانه والمسيء بإساءته لا يظلم أحدا منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به. ثم حكى عن مجاهد من قبل ابن أبي نجيح عنه إن ربي على صراط مستقيم قال الحق. هذا مرابط تفسير غرف الله سبحانه وتعالى لأنه على صراط مستقيم كلمة واحد الحق من رب على صراط المستقيم أو أن يستوي هو من يأمر بالعدل والعدل الحق الحق هذا تفسير مجاهد وهذا أرجح الأقوال. وقالت فرقة إن ربي على صراط المستقيم هي مثل قوله إن ربك لبالمرصاد. وهذا اختلاف عبارة فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقال بعضهم في كلام حد تقديره إن ربي يحثكم على صراط المستقيم ويحثكم عليه. قال الفرقة الأخرى

هذه من المواضع التي تستحق الحقيقة أن تقرأ للبحث الطويل. آية الناس خلق الطيور، تتأمل في آيات الناس سبحانه وتعالى التي يشير هنا إليها بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لكن طبعا الالتزام للإختصار في نفس الوقت عدنا في الكتب القليل جدا هو الذي يعني يصدق ما يمكن أن نسميه بالأسلمة أو تناول العلوم الحديثة من منظار مؤمن لا من منظار مادي ملحد كما يحصل في عند الغربيين في الغرب يعني. فنحن مع ذلك مع هذه المعلومة التي كانت عند علمائنا الأقدمين أقل بكثير جدا مما عندنا الآن في هذه المجالات، لكن حينما نقرأ بعلماء المؤمنين الموقنين وهم يتذكرون فهذا يعوض ما نقرأ منه الآن في قراءة هذه الكتب العلمية الحديثة التي هي علم من حيث ظاهر العلم، أما من حيث حقيقة العلم وما وراء هذا الظاهر من العلوم فللأسف الشديد قل من يتفضل إليه أو يهتم به. فنحن نريد أن نقف على أنموذج من التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى مع أن معلوماتين كانت أقل مما عندنا، فكيف لو حصل أسلمة لهذه العلوم حتى تدرك بالوضع الصحيح وهو للتكف إلى الله وإلى خلق إلى الله لا إلى الطبيعة ولا إلى مجهول أو وصف فقط بدون ربطها بخالقها. يقول الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الحكمة في خلق المخلوقات ذكر حكمة خلق الطير كما في هذه الآية، قال شهر رحمك الله. طبعا قبل أن نستطر الحقيقة في هذا قلنا إن هذا أحد التفسيرين، ما يمسكهن إلا الله يعني ما يمسكهن في الجو من غير تعلق بمادة ولا اعتماد على جسم ثقيل إلا الله سبحانه وتعالى. هناك قول الآن ما يمسكهن إلا الله يعني ما يمسكهن أن يرسلن الحجارة على صراط هذه الأمة كما فعل لغيرهم إلا الله والله تعالى. يقول الغزالي اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الطير وأحكمه حكمة تقتضي الحفة للطيران، ولم يخلق فيه ما يثقله وخلق فيه ما يحتاج إليه وما فيه ثوابه وصرف غذائه، فقسم لكل عضو منه ما يناسبه، فإن كان رخوا أو يابسا أو بين ذلك انصرف إلى كل عضو من غذائه ما هو لائق به، فخلق للطير الرجلين دون اليدين لضرورة مشيه وتنقله وإعانة له في ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه وسعة الأسفل وسعة الأسفل ليثبت في موطن على الأرض وهي خط من قال المكمل ما نحن به وهي خط وخط فيه فعلي. يقول أربع أصابع الالتفاف يعني جعلها تقصد الكف يعني أو بعض أصابع مخلوقة من جلد رقيق الصلب من نسبة جلد ساقيه وجعل جلد ساقيه غليظا متقنا جدا ليستغني به عن الريش في الحر والبرد، يعني الريش في الأعلى جدا يدفئه أو يقيه به الحر، لكن لما كانت السقام ليس عليه مريض فجعله جلدا سخينا حتى يفيه الحر والبرد. وكان من الحكمة خلقه على هذه الصفة لأنه في رعيه وطلب قوته لا يستغني عن مواضع فيها الطين والماء، فلو كسي ساقاه بريش لتضرر ببلده وتلويثه، فأغناه سبحانه عن الريش في موضع لا يليق به حتى يكون مخلصا للطيران. وما خلق من الطير إذا كانت الرجلين طويلة جعلت رقبته طويلة لينال غذاءه من غير حرج بها، إذ لو طالت رجلاه وقصر عنقه لم يمكنه الرعي في البراري ولا في البحائر حتى ينكف على صدره. وكثيرا ما يعانوا لطول المنقار أيضا مع طول العنق ليزداد مقربه عليه سهولة، ولو طال عنقه وقصرت رجلاه أثقله عنقه واختل رعيه. وخلق صدره وذائره ملفوفا على عظم كهيئة نصف ذائرة حتى يخرق في الهواء بغير كلفة، وكذلك رؤوس أجنحته مدورة إعانة له على الطيران. وجعل لكل جنس من الطير منقارا يناسب رعيه ويصلح بما يرتدي به من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك، فمنه مخلب للتقطيع خص به الكواكب وما يقوسه اللحم الذي عنده مخارج اللي يكون ايه الدوارع الذي تقوم باللحم حتى الان تمزق بهذا النسبة. فمنه اخلب للتقطيع خط به او خط به الكوادر وما يقوده اللحم. ومنه عريض مترشر جوانبه تنطبق على ما يلتقطه انطلاق المحكمة. ومنه معتل اللحم واخر الخرج ثم طويل جعل كلفا شديدا شبه العظم وفيه ميوله ما هي في العظم لكل حاجة استعماله وهو مقام الأسلام في غير طير الحيوان. وقوى سبحانه أصل الريح وجعله قصبا منسوبا فيما يناسبه من الجلد الصلب في الأجنحة لأجل كثرة الطيران. ولأن حركة الطيران قوية فهو محتاج إلى الأرض لأجل الريح جعل ريشه وقاية مما يضره من حر أو برد ومعونة متخللة الهواء للطيران. وخط الأجنحة بأقوى الريح وأسفله وأسفله لكثرة دعاء الحاجة إليه وجعل في سائر بدنه ريشا غيرا فتوة ووقاية وجمالا له طبعا جمالا دي عايز شرح يعني لا تقتل العبارة عنه يعني يضرب أنك إذ إلى حديقة الحيوة تأمل في خلق الله سبحانه وتعالى والألوان الجاهية والزارعة فيما خرق الله سبحانه وتعالى من الطيور والضبابات وهذه الأجزاء الألوان يعني فعلا لا تمت إلا أن تكون يعني سبحان الله. وجعل في ريشه من الحكمة أن الهلل لا يفصله والأدران لا توسخه فإن أصابه ماء كان رد عنه بلد كل إلا طلب الماء. وجعل منفذا واحدا للولاية طلبة له على استقامته في طيرانه فينفع يقول مثل الطائرة لا هي الطائرة مثل الطائرة ففكرة الطائرة أصلا مأخوذة من شكل الطائرة البواخر مأخوذة من أيضا من الأسماك أو نعم حتى الكمبيوتر مأخوذ من الجهاز العصبي الإنسان المخ وجعل وخلق ريش لبنه معونة له على استقامته في طيرانه فلولاه لولا الفلق لما مالت به الأجنحة في حال الطيران يمينا وشمالا فكان له بمنزل رجل السفينة الذي يعدل بها سيرها. وخلق في صباعه الحذر وقاية لسلامته. ولما كان طعامه يبتلعه بنعا بلا مضغ جعل لبعضه منقارا كلا يقطع به اللحم ويقوم له مقاما ما يقطع في المدية. وصار يستلذ ما يأكله صحيحا وأعين بفضل حرارة في جوفه تطحن الطعام طحنا يستغني به عن المضر وثقل الأسنان. واعتبر ذلك بحبل العنب وغيره فإنه يخرج من بطون الحيوان صحيحا وينسحق في ألواف الطير يدل يعني على أن قوة العظم في الطيور أقوى منها من غيرها. يقول لأنه إذا ورق العنب الذي هو مملوء بالعروق والدفعات يدخل في بطون بعض الحيوانات ويغرق صحيحا لأنه لا يغرق فكيف أنه يخرج من هذه الطيور منسحقا. ثم إنه خلقه يبيض ولا يرد طيور يبيض ولا ترد لئلا يسهل عن الطيران فإنه لو خلقت فراقه في جوفه حتى يكمل خلقها لسهل بها وتعوض عن اللغوب بالطيران. أفلا ترى كيف دبر كل شيء من خلقه لما يليق به من الحكمة. هذا أمر موجز يعني نمر عليه إماما وبسرعة وكان مثل هذه الآيات حاجة نستحق أن يعني يخرج الإنسان لها وقت أكثر للتأمل والتفكر والتعقل. ثم بين تعالى نعمته على البشر ليستدل به ليستدل به على وحدان يده فقال عز وجل عطفا على ما مر والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستحبونها يوم غنمكم ويوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا أي موضعا تسكنون فيه وتأوون إليه بما لا يحصى في المحتاجات الأساسية للإنسان كما لم تتجلى تكثر له بالأمور الأساسية إن لك ألا تدوع فيها ولا تعرف وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى يعني لا تضحى للخلق بدون عين فالبيت يكل الإنسان ويذكره يعني إذا تأملنا أيضا قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وضممنا إليها النصوص الشرعية التي يستفاد من مجموعها حرمة البيوت في الإسلام سواء بذلك حرمة الاطلاع على عورات الناس أو حرمة احترام أوقات الناس عن طريق الاستئذان مثلا ومراعاة أداب الاستئذان وكيف يقف المستأذن وكل هذه وحرمة يعني هذه الأماكن واحترام الخصوصية فيها. لا تأملنا في نعمة الله سبحانه وتعالى من السكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أي بيوتا أخرى، أنواع أخرى من الجلود وهي الخيام والصفات المتقدة من الجلود نفسها أو من الغبر والصوف والسعر أيضا، فإنها من حيث كونها نابتة على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها. لذلك قال تعالى هنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فسواء كانت الجلود نفسها أو ما ينبت أيضا من الوبر أو الصوف أو السعر تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، فكرة أخرى يوم ظعنكم فتح العين يوم ظعنكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم هما لغتان الشعر كالسع والسعر والنهر والنهر، والمقنع يعني تجدونها خفيفة إذا حملتموها فإنها تكون خفيفة، تجدونها خفيفة المحمل وقت ترحالكم ووقت نزولكم في مراحلكم لا يثقل عليكم ضربها. وضح النظام هنا ايه؟ سفر اسفار اولكم في اوقات السفر والحضر جميعا قيل والاول اولى انها تكون خفيفه في حاله السفر، لان ظهور الجنه في خفتها انما يتحقق في حال السفر، واما المستوطن فغير مثقل ومن اصواتها واوبارها واسعارها. المقصود جعل أي وجعل لكم من أصواتها يعني أصوات الإيه؟ الطأس نوفيتهم الطأس ومن أصواتها يعني الطأس وأوبارها هي أوبار الإبل وأسعارها أسعار الماء أساسا ومتاعا إلى شيء. هل ما يتخذ للاستعمال بلبس أو خص، والمتاع ما يتخذ للتجارة، وقيل هما بمعنى ورعنا إلى حين أي إلى أن تقضوا منه أوصاركم أو إلى أن يبلى ويفنى أو إلى حين أريد أن تموتوا تتمتعون بها إلى واستدل بالآيات على طهارة جلود المأكولات وأضوافها وأوبارها وأسعارها إذا خرجت في الحياة أو بعد التلفية، واستدل بعموم الآية من أباحها مطلقا ولو من غير مدكة كذا في الإسلام. ثم يقول تبارك وتعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله جعل لكم مما خلق أي من الشجر والجبال والأبنية وغيرها ظلالا أي أشياء تستظلون بها من حر الشمس، وجعل لكم من الجبال أكناما أي بيوتا ومعاقل وحصونا تستترون بها، وجعل لكم سرابيل خمس تقيكم الحر، والسرابيل جمع سربال وهو كل ما يلبس من الخبز والكتان والصوف ونحوها، تقيكم الحر وإنما خص الحر بالذكر ولم يقل والبرد، يعني لأن ما وقع من الحر وقع من البرد، ما وقع من الحر بطبيعة الحال يقع من البرد يعني اكتفى بأحدهما عن الآخرين، وإنما خص الحر بالذكر عن ذكر الآخر أو لأن الوقاية من الحر أهم عند العرب لشدته لأكثر جلاله وخصوصا قبطان الحجاز وهم الأصل في هذا الخطاب، وقيل يبعده ذكر وقاية البرد سابقا لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل في الأول السورة لكم فيها ذكر لكم فيها ذكر وذكر يطلق حالة البرد، فأقرب الله تعالى أن يقال اكتفى بذكر الحر عن ذكر البر، وترى تقيكم بأسكم كالدروع من الحديد والزرق ونحوها التي يتقى بها سلاح العدو في الحرب، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون أي إرادة أن تنظروا فيما أسبغ عليكم من النعم الظاهرة والباطنة والأنفسية والآفاقية فتسلموا وجوه، وإخراج النعمة قال هنا كذلك يتم نعمته بالمفرد عليكم لعلكم تكرمون، اما لان المراد بها المصدر مراد بها الانعام مصدر الانعام او لاظهار ان ذلك كله كل هذه النعم بالنسبه الى جانب

يكذبوه ويكذبونه وينكرون صدقه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث هذا تفسير قوي جدا يعني فترة يعرفون نعمة الله يعني يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ينزل أعظم نعمة سلم الله بها على بشر نعمة الوحي والجنة على هذه الأمة في الإسلام هي يعني بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله جل وعلا أن بعثه نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم هو من منن الله عليهم. فقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخره. وبين في موضع آخر أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ما تفسير بدلوا نعمة الله؟ كلمة واحدة. لا عزيز من الحاجة اللي مذاكر وكان حضر معنا الحدث. بدلوا نعمة الله كفرا كلمة واحدة من ثلاث حروف. ولا واحد فكر هنتبه إلى مدرورة إن شاء الله. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا حيث زود كلمة في التفكير. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله أكيد في أخوات تحت إن الله حفظين لأن أخواتي وزفرين جدا. لا أحسن صحيح هذا هو أحسن فيه. ألم ترى إلى الذين بدلوا ما هو الذي يبدل كفرا؟ النعمة هي تبدل كفرا أم شكر النعمة؟ إذا ألم ترى الذين بدلوا شكر نعمة الله كفرا وضع وأحلوا قومهم دار البوار. قيل يعرفون نعمة الله في الشدة ثم ينكرونها في الرخاء. تفسير آخر يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون نعمة الله في الشدة ثم ينكرونها يعني في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك كقوله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأكثرهم الكافرون قال بعض العلماء معناه أنهم كلهم كافرون. أطلق الأكثر وأراد الكل. قال القرطبي والثوقي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.